بسم الله الرحمن الرحيم. فاسم الله فطر الجبل وكتاب مسطور. فاسم الله بكتاب مسطور يعني مكتوب في أرض منشور وفي أوراق منشور يعني ما هو مطوي. يمكن هذا الكتاب المسطور يمكن عرف السماء الدنيا الله أعلم أم الكتاب والبيت المعمر. فاسم الله بالبيت المعمر قال إنه بيت في السماء بيطوف بها ملائكة مثل ما يطوف المؤمنين بالبيت الحرام في مكة. ولا قد يكون الكعبة أقسم الله بالكعبة والسقف المرفوع السماء والبحر المسيور أقسم الله بالبحر المسيور يعني المملوء ماء. إن عذاب ربك لواقع لا بد ما يقع العذاب أهل الوعيد بالكفار والمشركين والمنافقين والفاسقين ما له من دافع لا يجد أحد يدفع عذاب الله لا بد ما يقع ولا بقدرة أحد أن يدفع العذاب. يوم تمور السماء مورا بيقع العذاب ده يعني يوم بيتحرب الكون تمور السماء يعني بيساقط وتسير الجبال سيرا برجع تحبرها جبال تفتت يعني يوم القيامة الكون كلها بيحتل والجبال بيتحرب وتهز والأرض والسماء والنجوم بيتساقط والشمس والقمر الكون كله. فويل يومئذ للمكذبين قال الوعد والعذاب في ذلك اليوم بيجي يحل بالمكذبين اللي كان بيكذبوا به الذين هم في خوض يلعبون ذولا بهم في الدنيا بيخوضوا في بعض ولما جابوا في بعض بيكذبوا ويلعبوا ويستهزئوا في لهم ولعبهم وخوضهم في بعض الويل لهم والعذاب. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يتمدهم من مداعهم الملائكة صلاة جهنم يعني ما بيصيرهم شيكة في الماجنة بلا دربة هذه النار التي كنتم بها تكذبون قال هاتها النار بها تكذبون بها الدنيا أفسحرون هذا أم أنتم لا تفسرون الملائكة حين يدعوا أهل النار إلى يدخلهم جهنم لا يبلونهم يعني سخرية بهم واحتقار وتبكيت لهم فيقولهم ها هذا سحر أما أنتم لا تبصرون وما بتروحي يعني كان يقول في الدنيا أن النبي ساحر وكذاب قال ها هذا سحر وهو حقيقة وما بتروحي ما بشي أصلوها ادخلوا بين سعيدها وقوقوا عذابها فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم في الدنيا الصبر بينفع في الشدائد بينفع أما هناك ما هو نافع الصبر بدي يصبر بدي ما يصبر فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ما جزاكم الله إلا على أعمالكم ما ظلمتم حين عذبكم وأدخلكم في جهنم إن المتقين في جنات ونعيم يعني المتقين ما هو حالهم ثاني المتقين في الجنات ونعيم يعني في تنعم في الجنة فاكهين بما آتاهم ربهم بتلذذ ويتفكهوا بما آتاهم ربهم من النعم في الجنة ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أن في مأمن من العذاب ومن خوف النار. كلوا واشربوا قال باي يقول لهم الله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بسبب أنهم عملوا في أعمال حسنة في الدنيا متكئين على سرر مصفوفة على الجنة متكئين على سرر مصفوفة يجلسوا عليها ويتجابرون وزوجناهم بحور عين جعلهم الله سريات من الحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ومن العلم فضل الله على عبدها المؤمن إن إذا جاءوا ذرية الصالحة بيلحق الذرية بدرجات آبائهم إذا الأب مؤمن لها رفيعة وذرية الصالحة بيلحق الذرية الصالحة بدرجتها بالبنز هذه الرفيعة هذه لأبوهم بسبب عدها من ثواب الأب إنه يرفع درجة ابنه إذا ابنه من الصالحين ولو ما عمله مثل عمله لكن بيرفعه لقل الأب عدها من زيادة ثواب الأب وإكرام للأب للآبة وما ألفناهم من عملهم من شيء وما نقصهم من عمل شيء ليرفع درجة ابنه وما بينقص من ثواب الأب شيء لقصهم ترفع درجة الأبن كل من إيه بما كسب رهن ورهن بما كل إنسان هو مرهم بعمله يعني الله أمددناهم بفاكهة أعطاهم الله فواكه كثيرة ولحم مما اشتهون النبي يطلبوه ويتخيرون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أهل الجنة يتبادلوا الكأس وكل الناس يناول الثاني كأس لا لغو فيها ولا تأثيم من خبر الجنة يعني ما بيتخذ بالعدل لما يجد واحد يزيد وينقص ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم مكنون أدي بيطوف عليهم بالشراب والخدمة غلمان غلمان لهم خاصة بحجرة أهل الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون يعني فالجمال مثل اللؤلؤ ذاك الذي عاد مخبى في أحبيته ما بلحقت الشمس ولا ريح عاد الصافي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل الجنة حين ينظر بالزيادة يتساءلوا ويسأل بعضهم الثاني قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا على بسمه يتساءلوا قال بعضهم هذا يا احنا في اهلنا مشفقين يعني خايفين من عذاب الله يعني بنخاف من الله يعني بنخاف من الله بنخاف من عذابه ومن الحساب والجزاء فمن الله علينا ورجع الله من عليهم ونجاهم من العذاب واسلمهم واتى بهم وعزه المؤمن يجي خايف من عذاب الله لا يؤمن لا يقول هذا عقل انت مؤمن ما عاد عليك شيء لا يجي واحد خايف لما يموت فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه يا احنا مش فقير يا احنا بندعي الله ونكتب ندعى من حالة في الدار إنه هو البر الرحيم استجاب دعاءنا ونجينا من جهنم من عذابها تذكر رجع الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر يعني ذكر المؤمنين ذكر بالقرآن فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون كان يقول إن النبي كاهن إنه مجنون وقال هذا يصدق قولة المشركين انك كاهن مجنون انك ما عاد تذكر ذكر فما انت بسبب نعمة الله عليك حين انعم عليك واوحى اليك وجعلك نبي ما انت كاهن بسبب نعمة الله ما انت كاهن ولا مجنون بسبب النعمة حين انعم الله عليك بالنبوة ما انت كاهن ولا مجنون هم استجعلهم هبوه حين من الله على النبي بالنبوة فضل عليه بالرسالة وبالوحي قالوا انه المجنون قال الله لا من تمدين من خير أرسلتك الرسول من نزع عليك بالرسالة من تمدين ولا كاهن أم يقولون شاعر قال عبدي من بعضهم من الشاعر شاعر نتربص به غير المنم كان يقول بعضهم بعض هو لا شاعر انت ضرب هذا الزمان ريعوا له باقي الموت وقضى عليه وسلمنا شغلته غير المنم من الموت تربص قال انت ضربه لما يموت وقضى نسلم شغلته يا قال الله النبي قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قال ها أنت ضرب هلاكي وأنا منتظر هلاككم وحي لكم الله عذابه استأخذكم بعذابه أنت تربصوا هلاكي وأنا بتربص هلاككم أنا بنتظر أنت ضرب هلاكي وأنا بنتظر هلاككم يا الله أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون إنهم قالوا إن كاهن إن مجنون الناس يقول إن الشاعر متربصوا به غيبا من وجعل الله أحلامهم ذي أمرت منهم إنهم يقولوا كذا وإنهم أحلامهم يعني الأحلام فما أسخفها من أحلام ما يفهموا الحق لا أحلامهم ما فهمت الحق ولا جلس يقدرون الشاعر ويقدرون الكاهن لا لأن أحلامهم زكية وإنهم تأمرهم بالإيمان أم هم قوم طاغون ما أحلامهم ما أحلامهم بكثير قالوا في عرفة الحق قال هم قوم طاغين يعني تجاوزوا عرفوا الحق انتعوا أم يقولون تقوله قال بعضهم منهم يقول إن النبي يتقوله سبب القرآن بل لا يؤمنون بل ما اشتروا يؤمنون ولا هم من أهل الإيمان وهم عارفين أن النبي ما هو رجالة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قال هاي يتقوله مثله إذا هم صادقين في مقولة هذه أن النبي يتقوله هو منهم من جد يأتوا بحديث مثله وخلاص النبي بقى يتراجع من النبوة أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون يعني كحده يشكوا بالله ويكفروا بالله، قال هو وش هم خلقوا من غير شيء؟ هم خلقوا من ماشي أو هم خلقوا أنفسهم؟ لا، ما يفكروا في خلق أنفسهم ويؤمنوا بالله ويعبدوه يتركوا الشرك. يعني الحين سأله من النبي الإسلام داخل يقول هم خلقوا من غير شيء؟ لا، بقولوا لا، يعني ما خلقوا فليها ما هم خلقوا أنفسهم، هم خلقوا السماوات والأرض لا يؤمنون. يعني قال ما لهم سبيل متكبرين على الله، هم دي حالة السماوات والأرض حتى يجعلوا أنفسهم ذا المنزلة، يعني عاندوا الله يحاربوا الله ويكفروا بآيات الله، بل لا يؤمنون، يعني ما هم من أهل الإيمان حتى يعاندوا الله. أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون؟ هم بيتحكموا أن قالوا أن النبي لا يشبه معين لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا وش ما لقي الله لمس بسمته محمد، لا أسمع كان أرسل الوليد بن المغيرة ولا ذاك التقفي واحد من التقيف يعني من كبار العرب أشراف العرب الكبار. قال الله وش عندهم خزائن ربك، يعني هم يجري يختاروا من شاء أم هم مسيطرون على ملك السماوات والأرض أم هم لم يكشي لما أنهم يتحكمون؟ الملك كلها لله يفعل ما يشاء ويختار. أم لهم بنات ولكم البنون؟ استنكر على الحمد يقولوا ان الملائكة بنات الله وامهم ما يشتروا البنات، ليش من انتم ما تشتروا البنات يقول لما الله يتحبوا لله بنات، يعني بس ما تحكمون، يعني ما حكم جائز. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثلون؟ قال هو صدهم عن إجابة دعوتك إنك بتقول يهبوا لك أجر فهم مغرمون، يعني يقدم بيتكلم الأجر تتكلم الأجر مع اللي يؤمنون لكنك طرفت منهم أجر كبير. لا، ما بشيء. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والله عندهم علم الغيب فهم يكتبون وبجالهم وعلي وبجالهم من علم الغيب إنهم لا يؤمنون وإنهم على الدين الحق وإن دين الكذب. يا محمد، يعني أسرارهم ذلك معهم من علم الغيب يكتبوه، يعني هم بيسيروا على ضوء علم من الله بيجيلهم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم مكيدون، أهم بلاش تكيدوا لك وكيدوا بدعوتك وكيدوا الإسلام يهلكوا الإسلام، فما هم لكين في كيدهم، فالذين كفروا هم مكيدون، كيدهم بيرجع على أنفسهم يهلكهم الله أهم شركهم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، أهم معهم حينهم مصدقين معهم إله غير الله، ما رضوا يستجيبوا لدعوة الله ولا يصدقوا برسول الله ولا يؤمنوا بربهم حينهم في ذا العناد ذا الإصرار. سبحان الله عما يشركون، قالوا الله متكدس ما بالشريف، هم بيشركوا بالله غير قال الله، الله هو متعالي ومتكدس. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرفوض، على فرض أن هذول يعني أنهم برغوا من عنادهم حتى أنهم يرى قطعة من قطعة الله من السماء ونزلت عذابهم، أنهم يقولوا ما بلا سحاب مرفوض ما بلغوا يؤمنوا حتى يرى الآية في جنازة عليهم والعذاب. فذرهم، اتركهم يا محمد، اتركهم على كفرهم على عنادهم على أسرارهم على ما هم عليه، ذرهم خلاص حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعدون. خليهم يخوضوا في باطنهم ويقولوا ما يشاءوا في دينهم وخليهم يعبدوا الأصنام ويتمردوا على الله حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعدون، الذي يصعدهم الله جمعهم يموتهم ويهلكهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. ما عاد نافعهم كيدهم اللي بيكيدوه في الدنيا ولا عبادتهم الأصنام، ما عاد نافعهم شيء من النار ولا هم ينصرون ولا حد يدافع عنهم عذاب الله حين يحل بهم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الله عاد بيعذب قريش بعذاب قدام العذاب الذي يعمهم قدام قليل، يعني ما به عذاب استئصال قبل ما جاء العذاب يستأصلهم جمعا حتى يجيهم عذاب قدامه ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني ما بيؤمنوا بيخبرهم النبي وينزلهم ما بيرغوا يؤمن ولا يصدقون. واصبر لحكم ربك، أصبر على من عليه من الدعوة، لأن الله حمل النبي تبليغ رسالته وهي كبرت على النبي وكبرت عليه لأنها ما جاء يعني أعتى وأكفر البشر قريش، يعني ما أحد مثلهم في عنادهم. الله أصبر على رسالة ربك حكم ربك، فإنك بأعيننا، فإنك في حفظنا، ما عليك شيء من جبروتهم وطغيانهم، وما هو لحق شيء منهم. يا الله اطمنا يا محمد، فإنك بأعيننا يعني بحفظنا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، سبح الله وقد تسير وصلي حين تقوم من الليل أو كما قلت أول الليل وكما قلت أنت أصلي، ومن الليل فسبحوا الليل صلاة المغرب والعشاء وإجبار النجوم صلاة الفجر. نعم.